السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الكلام فيما يتعلق بمسائل قواعد الأصول وباب القياس. وكنا قد وقف بنا الحديث عند الكلام على الركن الرابع من أركان القياس، وهو العلة أو الجامع. وذكرنا أن القياس أربعة أركان، ولكل ركن شروط لا بد أن تتوفر، فليست المسألة بتلك السهولة أن الإنسان يقول هذا أصل وفرع وعلة وحكم. لا بد أن يعرف أن لكل ركن شروطا بينها اهل العلم، فلا بد ان يكون على علم بها. فذكرنا تعريف الجامع او تعريف العله، ثم انواع الجامع في باب القياس، لان المصنف رحمه الله ذكر ذلك. ثم تكلمنا عن القاب في المبحث الثالث، عن القاب الجامع، واتممنا الكلام عليها. طيب، وقف بنا الحديث عند المبحث الرابع، وهو أضرب إدراك العلة. أضرب إدراك العلة، الاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، حتى أن بعض أهل العلم قال إنه من المسائل التي تشكل على بعض طلبة العلم، حتى قال الطوفي رحمه الله، قال: وهذه الأنواع الثلاثة، تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه، يشتبه بعضه أو يشتبه بعضها ببعض، خصوصا على المبتدئ في النظر. فتحقيق الفرق بينهم مهم. طبعا عندما يكون على المبتدئ في النظر، على المبتدئ في الاجتهاد، المبتدئ في طلب العلم. طيب، هذه الأضرب الثلاثة، نبدأ أولا بتحقيق المناط. المناط معنى العلة، تحقيق العلة، تنقيح العلة، تخريج العلة. تحقيق المناط هو نظر الفقيه في تحقق العلة في الفرع أو عدم تحققها. هو نظر الفقيه في تحقق العلة في الفرع أو عدم تحققه، هذا هو تحقيق المناط. يتحقق هل العلة موجودة أو العلة غير موجودة. العلة معلومة، العلة معلومة، العلة ثابتة بالنص، العلة مجمع عليها، العلة لا خلاف، هم معلوم. دور الفقيه أن ينظر في الفرع هل علة الأصل موجودة فيه أم لا. مثاله مشهور عند الأصوليين: الطواف علة لطهارة الفرقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليه. فجعل عدد النجاسة للطواف، لأنها تطوف على الناس، تطوف على الناس، فهي ليست بنجس إنها. وسيأتي كيف تعرف في النصوص الشرعية كيف التنصيص على العلة: إنها من الطوافين عليه. فجعل الطواف علة في عدم النجاسة أو في طهارة الهرم. والطواف وصف موجود كما يقال في الحمار أو الفأرة ونحوها، سواء من صغار الحشرات أو من حتى البهائم، لأن قصرها في المثل المشهور عند الوصوليين يقصرون المثل على الفأرة والحشرات، ليس مسلما إنما هو نوت. لكن حتى الحمار والبغل يحكم بطهارته لأنه من الطوافين على الناس. طبعا الطهارة حال الحياة، طهارة حال الحياة، أما هذه البهائم تنجس بالموت، إنها تخالف الإنسان، المؤمن لا ينجس بالموت أو الإنسان بالموت. إذن تحقيق المناط هو نظر فقيه في تحقق العلة في الفرع أو عدم تحققها. إذا وجدت صح الإلحاق، إذا وجدت صح الإلحاق، وإذا لم توجد لم يصح الإلحاق. هذا هو تحقيق المناط. إذن الفقيه في تحقيق المناط لا يبحث عن إثبات العلة، لا يبحث عن إثبات أن هذا الوصف علة، العلة ثابتة، إنما يبحث في الفرع، هل العلة موجودة أم لا؟ النوع الثاني أو الضرب الثاني تنقيح المناط، وهو أن يحذف من محل الحكم ما لا مدخل له فيه، ويبقي ما له فيه. وعيد، تنقيح المناط هو أن يحذف من محل الحكم ما لا مدخل له فيه ويبقي ما له فيه، مدخل واعتبار، ويبقي ما له فيه مدخل واعتبار. طبعا المصنف رحمه الله قال عبارة عندكم موجودة، قال أن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر، أيضا تعريف صحيح. قال أن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد لا مدخل له فيه، هذا هو تنقيح أو تنقيح المناط. طبعا فيوم المجتهد غير مؤثر ويعلق الحكم على ما بقي، هكذا قال المصنف. من اشهر امثله هذا النوع وهذا الضرب حديث الاعراب، حديث الاعراب. وركزونا بعدين عندما نفرق سنسال، نريد ان نعرف كيف تفرقون بين هذه الثلاثه. طيب، حديث الاعراب الذي واقع اهله في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار. كيف العلماء ينقحون المناط هنا؟ طبعا حتى ما ذكره الشارح يحتاج إلى تحقيق، لكن لعلنا ذكرنا أقرب للمذاهب مما ذكره الشارح وفقه الله وجزاه الله خير. كيف ينقحه الشافعي والإمام أحمد أو الإمام الشافعي والإمام أحمد؟ تنقيح الشافعي والإمام أحمد هذا الحديث نقحوه مرة واحدة، تنقيح قد يكون أكثر. فالإمام الشافعي والإمام أحمد نقح هذا الحديث مرة واحدة، فأناط الحكم بالوقاع في نهار رمضان، بالجماع في نهار رمضان، أناط الحكم بالوقاع أو الجماع في نهار رمضان، فلم يوجب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بغير الجماع، كمن أكل أو شرب في رمضان عمدا هل تجب الكفارة عند الشافعية والحنابلة؟ ما تجب. إذن هم الإمام أحمد والإمام الشافعي نقح هذا الحديث مرة واحدة، نقحه مرة واحدة، فقال من وافع من جامع في رمضان وجبت عليه الكفارة. أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فقد نقح هذا الحديث مرتين، وأنا أذكر لكم هذا حتى تعرفون أن العلماء رحمهم الله يعني يتعبون في النظر في الأدلة. يعني بعض الناس قد يقول لك يعني كيف الشافعي كيف المالكية والحنفية يقولون واحد أكل أو شرب عليه الكفارة، تقول هم كم مرة نقلوا الحديث؟ ما أدري، لكن ما يقول لك واضح سهل سهل واضح، هذا ما كانوا يعترفون بالكلام، يعترفون بأعلى أصولي. طيب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك نقحاه مرتين، فحذف الأوصاف التي لا تصلح مثل كونوا أعراب، تمام؟ هذا ما يصلح، كونوا حضري، تمام؟ حضري أعرابي، هذه لا تصلح تكون أوصاف. طيب حذف الأوصاف التي لا تصلح، ينظرون الأوصاف كلها فيحذف، فحذف هذه الأوصاف. والتنقيح الثاني أنه ما زاد بعض الأوصاف، فكيف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأنه كثير من المصريين يذكر أن قول الأحناف والمالكية في هذا واحد، والحقيقة أنه ليس يعني في الدقة واحد، بينهما فرق فقهي، لذلك نذهب على الفروق الفقهية. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أناق الكفارة، لأن الكلام الآن ليس في إفساد الصيام، الكلام الآن هل من فعل هذا على الكفارة ولا ما عليه الكفارة؟ إذا العلماء اختلفوا بماذا؟ الكفارة على من؟ الشافعي والحنابلة قالوا الكفارة على من جامع، المالكية والحنفية لا، لهم تنقيحين، حذفوا الأوصاف كما فعل غيرهم من الشافعي والحنابلة، وزاد أوصاف. لكن ما الذي اعتبروا؟ ما الذي نقحوا؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله أناق الكفارة بمعنى رحمك الله، انتبه، الإمام أبو حنيفة أناق الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع، بمعنى يتضمنه الوقاع. إذن انتبه أولا، من جامع في رمضان عند الجميع عليه كفارة ولا لا؟ عليه. يبقى غير المجامع، الشافعية والحنابلة يقولون المجامع، المالكية والأحناف يقولون لا، لأن المجامع عند الأحناف وما تضمنه الوقاع أو الجماع. ما الذي يتضمنه الوقاع والجماع؟ وهو اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها، اقتضاء شهوة أو نشد قضاء شهوة يجب الإمساك عنها. فالصيام عبارة عن إمساك عن شهوة البطن وشهوة الفرج، فكما أن شهوة الفرج فيها الكفارة فشهوة البطن فيها الكفارة، فلذلك أوجب الحنفية الكفارة على من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان لما فيه من قضاء الشهوة التي منع الصيام منها. قد يكون هناك إفطار ما ليس فيه شهوة، شهوة الطعام، لذلك لم يوجبوها، لم يوجبوا الكفارة فيما لا شهوة فيه، كابتلاء حصى أو نوى أو شم بخور على القول، لأن هذا يبطل الصيام. فهذا ليس فيه شهر، ليس فيه شهر. يعني واحد يأكل حصى، واحد يأكل شيء لا يشتهى، ليس فيه كفارة عندهم. لماذا؟ قالوا لأن معنى ما يتضمنه النقاع غير موجود وهو شهوة. فعندهم الجماع متفق عليه. ثم الحنفية يقولون ما المعنى الذي تضمنه يشاركه في الهوى. فشهوة الفج ممنوعة وشهوة الأكل، وترى بعض الناس يدوخ لما يرى المطاعم يدوخ، هذا موجود موجود. أنا بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أقاوم حتى لو بالدين، يعني يحب الأكل، هذه شهوة. وتعرفون بعض المرضى يمنع من بعض الأكل لكنه لا يستطيع ترك، لماذا؟ لأنه يشتهي. هذا التنقيح، تنقيح الحنفية. كيف معنى نقحوا مرتين؟ نظروا في الحديث فاتفقوا مع الحنابلة والشافعية أن الجماع من آية موسى، أن الجماع هو علة الكفارة، تمام؟ ولكن لم يقفوا مع هذا، فقالوا وما تضمنه معنى الوقاح وهو الشهوة. فما كان فيه شهوة يعتبر فيه كفارة، ما لا شهوة فيه كفارة فيه. أما المالكية فإنهم أناقوا طبعاً، أيضاً الجماع عندهم فيه كفارة، لكن تلقيحهم الثاني للحديث أنهم أناقوا الكفارة بانتهاك حرمة رمضان. إذن أوسع المذاهب مالكية، فأوجبوا الكفارة في الأكل والشرب عمداً، فزاد الأكل والشرب على النقاع تنقيحاً للمناط بزيادة بعض الأوسط. نعم، عموماً هذا هو واضح أخوان. الثالث، سنجمل لكم المسألة بسهولة إن شاء الله، أنه كنا يعني نأخذ عن فضلة يعني أكابر في الأصول الحقيقة لنا مشايخ، لكن قضية تسهيل المعلومة ربما تؤخذ من الأدنى ولا تؤخذ من الأعلى والأفضل. تخريج المناعة هو الضرب الثالث من أضرب العلة، وهو استخراج العلة، يعني سأعطيكم أكثر من تعريف كلها حسنة وجيدة. هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة، هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة. ما هو ضابط مسلك المناسبة والإخالة؟ أن يقترن وصف مناسب بحكم، أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، في نص من نصوص الشرع، ويكون الوصف سالما من القوادح، ويقوم الدليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علة لذلك الحكم. هذا هو يعني الضابط مسلك الإخالة والمناسبة. وإن شئت أن تختصر، وهو التعريف هذا مهم جيد، وإن شئت أن تقول هو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم، فيجتهد المجتهد في استخراجه. هذا الأصل هو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم، فيجتهد المجتهد في استخراجه، لأن التخريج هو الاستخراج والاستنباط. التخريج هو الاستخراج والاستنباط. إذن هنا ليست العلة منصوص عليه. العلة ما هي؟ اجتهاد. لذلك الأول والثاني تنقيح تحقيق المناط لا خلاف فيه، وبعضهم يقول هو ليس من القياس أصلا. نعم، ليس من القياس أصلا، إنه من باب العموم أفراد. نعم، وحتى الظاهري لا يخالفون فيه. وتحقيق المناط وتنقيح المناط أيضا خلاف فيه ضعيف، خلاف فيه ضعيف، لأنهم يقولون إنه من باب نفي الفارق. فالخلاف فيه ضعيف، لكن الخلاف في هذا هو خلاف القياس. الخلاف في القياس، الخلاف القوي والذي تباينت فيه المذاهب والآراء، هو في استخراج العلة، هو في تخريج المناط، لأن العلة ليست منصوصة، ليست موجودة. العلة اجتهاد، استنباط، استخراج. واضح؟ مثاله المشهور الأمثلة: اقتران حكم التحريم بوصف الإسكار في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فالإسكار مناسب للتحريم، كما ذكرت لكم ذلك، أن يقول الوصف المناسب غلاء، اللي يقول مثلا الوصف المناسب يعني مثلا أن يؤخذ العنب ويرتفع سعر العنب، تمام؟ هذا الوصف المناسب. فالوصف المناسب للتحريم هو إسكار مقترن به في النص، اقترن بالنص كل مسكر حرام، مقترن فيه بالنص، سالم من القوادح، مستقل بالمناسب. أنسب شيء للتحريم هو الإسكار. هذا اللي قلنا لكم ضابط المسلك المناسب والإخاء. هذا مثال لوصف مناسب اقترن بنص من النصوص، سالم من القوادح، قام الدليل على استقلاله. ما يناسب الوصف تحريم الخمر إلا هذا. وهذا النوع هو محل النزاع بين مثبت القياس ونفاته. بخلاف النوعين السابقين فإن أكثر نفاة القياس يقرون بهما، وإن كانوا لا يسمونهما قياسا. طيب، الطوفي رحمه الله يقول، أو قرأنا لكم كلامه، أن هذا من الأمور التي تشتبه على طالب العلم. تقول يا أخي، يعني أذكر مرة كان عندنا دورة في رمضان لمجموعة من طلاب العلم، فسئل السؤال كيف في التحريم، وأنه من باب يعني من باب تنقيح المناط. فإذا كان يعني لا تستطيع أنت لم تتصور الضرب العلة الثلاثة: التحقيق والتنقيح والتخريج، فلا تستطيع أن تأخذ مسألة وتتكلم عليها كلاما جيدا، لأنه التنقيح على سبيل المثال لا يصح إلا إذا كان صبرك للأوصاف كامل. أما إذا كان الصبر ناقص فإنه يصح بل يعترض عليك. فهذه آلة لا بد أن يتقنها الإنسان حتى يستطيع أن يتعامل معها تعاملا جيدا. الفرق بين هذه الثلاثة، كيف تعرف تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط؟ أقول لك الآتي. أجود ما ذكره، الكلام ذكره أهل العلم في مواضع مبثوثة، أجود ما ذكره أهل الأصول أن يقال من وجهة نظر في الفرق بين الثلاثة، أن يقال تحقيق المناط هو ما كانت العلة فيه ثابتة بنص أو إجماع، إذا أنت تتعامل مع علة ثابتة بنص أو إجماع فأنت تتعامل مع تحقيق أمانات. أما تنقيح المناط فهو ما كانت العلة فيه متعينة بالسبر والتقسيم، بالسبر والتقسيم. ما معنى السبق؟ الجمع والإحصاء والاستقصاء. والتقسيم هذا يصلح هذا لا يصلح. فأنت إذا كان عندك عندك يعني في الحكم أو في النص مجموعة أوصاف تجمع كل الأوصاف كما في حديث الأعراب، تجمع كل الأوصاف ثم تقسم أوصاف صالحة فتلقيها وأوصاف غير صالحة فتلغيها. إذن هذا لو نظرت في مسألة التصوير على سبيل المثال ستجد أن حكم التصوير إذا طبق عليه التحقيق والتنقيح المناط إنه سيتضح لك الأمر. إذا جمعت النصوص، جمعت الأوصاف، ما يصلح وما لا يصلح، ستجد أن المسألة تتضح لك أكثر من قضية فتوى الشيخ فلان وفتوى الشيخ فلان. إنما مسلك أهل الأصول هو الذي يضبط الخلاف على بينة. إذا كان تعيين العلة من باب السبب والتقسيم، السبب بمعنى الجمع والاستقصاء، والتقسيم بمعنى يصلح ولا يصلح، هذا يكون باب تنقيح المناط. تنقيح من يعني كأنك هو من يعني أنك تبعد ما لا يصلح وتبقي ما يصلح. انتقاء. أما تخريج المناط فهو استخراج العلة للاجتهاد. العلة استخراج العلة للاجتهاد. إذا كانت العلة اجتهادية فهنا يكون هذا من باب تخريج المعنى، من باب تخريج المعنى. على سبيل المثال من الحديث الأصناف الربوية هو من باب الاجتهاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والشعير بالشعير. بين حكم ربا إلا مثل مثل يدا بيد سواء سواء ودها بالفضل الحديث المعروف. فهنا ليس في ذكر العلة، صحيح؟ ليس في ذكر، بل العلماء اختلفوا. بعضهم يقول العلة المسألة، بعضهم يقول العلة في إدخال الفضة الثمنية، بعضهم يقول العلة فيها أيضا الوزن، وبعضهم يقول العلة في بقية الأصناف الكيل والادخار. بعضهم يقول لا يعتبر الكيل ويبطل الادخار، وبعضهم يقول الطعم والكيل. نعم، فهي اجتهادية في مسألة العلة هنا اجتهاد، لأن النص لم يتعرض يعني ليس هناك تعرض للعلة حتى يقال إن العلة متفق عليها. العلة اجتهادية استنباطية، العلة اجتهادية استنباطية. لعله اتضح يعني تحقيق تنبيه والتخريج، اتضح ولا؟ إذا هذه الفروق ربما هي التي تبين لك ذلك. وطبعا ليست يعني تخريج المناط ليس على درجة واحدة من القوة والوضوح، فبعضه أقوى من بعض، يعني بعضه أقوى من بعض. بعض إذا كانت المناسبة واضحة ليس كالذي المناسبة فيه تكون ليست بتلك القوة والوضوح. مثلا قضية تحريم الخمر ليست العلة في الأصناف الربوية، مع أنها كلها استنباط، كلها استنباط فبعضها. لكن التعليم العلة في الخمر بالإسكار أقوى من قول من يقول مثلا، أقوى من كلام العلماء في تحقيق أو في تخريج العلة في الأصناف الربوية. بعضهم يقول لا ربا إلا في الست الأصناف فقط، لا ربا، هو مذهب طائفة من أهل الحديث وطائفة من، وهو مذهب الشافعي الظاهري. نقف عند مسألة المبحث الخامس والمبحث جيت وقت الطائف. طيب، في شروط اعتبار الجامع إلا، هذا طبعا هو مبحث جيد وهو أدسم ما يمكن أن يقال أنه في مباحث العلة من ناحية الإثبات، لأن هناك العلة من ناحية الإثبات فيها مواضيع مهمة جدا، وهناك من ناحية القدح بالقياس أو القدح في العلة له أيضا مبحث مهم. فأنت تحتاج المباحث التي تثبت لك العلة، تحتاج المباحث التي تبين لك القوادح في العلة، قوادح في العلة. فنقف عند شروط اعتبار الجامع علة، وقد ذكر شروطا سبعة، ذكر مصنف رحمه الله شروطا سبعة. بعض العلماء لا يذكر السبعة هذه، إنما يذكر شرطين ثم الباقي يجعله في القوادح، وبعضهم يذكرها، لكن نمشي على ما ذكر المصنف. بدنا نبدأ ولا الوقت ما يسمع؟ ها؟ هذا يكفي. طيب، لأنه يحتاج أمثلة، والأمر جاهز إذا أردتم، الأمر جاهز. لكن أنا أرى أنه لو أنت الليلة يعني ضبطت هذه الثلاثة، وأنا أقول من واقع، من واقع، هناك من يتكلم ولا يدري عن هذه الأمور شيء، بعض يقيس ولا يعرف هذه الأدوات. هذا كله يعني لو تكلم أحد في منازل القمر وهو لا يعرف، يعني مو لا يعرف درجاته، يعني تكلم في الرؤية ويقول له رؤية الهلال، رؤية الهلال، حدد مجاله في السماء في الأفق، تعرفوا أنه رؤية الهلال يكون خمس درجات يمين عن الشمس. وإذا ما يعرف أنه مثلا لابد يجعل الشمس محل النظر، غروب الشمس يعني، الفلكيين يقولون أن رؤية الهلال يكون تنظر إلى الشمس غروبها، ثم خمس درجات يمين وخمس درجات يسار وعشر درجات يمين. هذا الذي يمكن أن يرى فيه الهلال. إذا هذا هو ما يدري وما يعرف المعلومة هذه، يعني أنا بصري قوي وذكي، مش بصرك ذكي وقوي، ما يعرف، يقول المهم أنا أجيبك من الهلال هو طلع ولا استهل ولا ما استهل، هذا ما يصلح، لابد أن يعرف ثم يتكلم. فنفس القضية الآن، يعني البعض يقول، وهذا يعني من الأشياء اللي حصلت، ما الدليل على أن الدف حرام وأن الدف غير جائز؟ إذا كان يريد أن يحترم عقله لا بد أن يعرف هو ما استدل به العلماء على أن الدف للنساء وليس للرجال، ثم يجيب على هذا هو جاي يبغى يعني يصارع، تمام؟ هذا يعني تجنب يعني ما، لكن إذا كان يعني تخيلت الصورة التي أريد أن أذكرها، الذي يريد أن يتكلم في مسألة لابد أن يعرف ماذا قال العلماء الذين أجازوا أو منعوا والذين أباحوا أو أجازوا، يعرف هذا ويعرف هذا ويعرف أقواه. يفتح لي مثلا الإفصاح ابن هبيرة رحمه الله كتاب جيد، لكن ما يصلح يصرف معرفة كلام فإن الأقوى، لكن ما ليس فيه إلا أقوال، ليس فيه إلا أقوال، ليس فيه دليل واستدلال واعتراض وكذا. إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم بعلم يكتب مسائل العلم، تعرفون أكثر المسائل تلقى فيها خلاف المبني على الاجتهاد أو المبني على القياس والاستنباط. أما قضية المعلومة بالنص هذه خلاف فيها أحيانا لا يوجد أصلا خلاف، مثل قضية الوضوء واجب الصلاة ولا واجب، ما يختلف فيها أحد. ولا نقول الإنسان يعني لا تتكلم بأن الصلاة واجبة والوضوء واجب إلا إذا كنت طالب علم، هذا للمسلمين عموما، أو لا أحد يختلف أن الصلوات خمس وأن الصيام في رمضان واجب وأن الحج مرة في الأمر، هذه مرة تحتاج لا إلى فقيه ولا إلى استنباط ولا إلى خلاف، أنه هو معلوم للدين بالضرورة. لكن لما يتكلم أحد في أمور حتى يعني أسد مثال في قضية اللحية، يتكلم أحد في قضية اللحية ست المسألة اللي تجلس ولا يعني لا يفهم النص ويضرب بالسنة على الضحى، على سبيل المثال يعني التمثيل، لا يفهم النص ويجعل المسألة كأنها لا تدخل تحت ضوابط علماء الأصول. إذا قال مثلا جبريل شبه بدحية الكلب، هذا دليل في جواز التمثيل، هم يستدلون الدليل ما دليل، تأخذ هذا الدليل وتطبقه، لأن الآن هذا قياس ولا مو قياس؟ قياس، تطبق. أول شيء هل هذا حكم تستطيع أن تقول أنه معقول المعنى أو غير معقول المعنى؟ لابد أن يكون متفق على أنه معقول المعنى. فتنظر إلى هذه الأمور لا تجدها في كثير ممن يتكلم بالفقه اليوم، لأن الفقه أصبح سهل يتكلم بالفقه. وقل جائز، قل يعني حرام، قل مكروه، قل سنة، قل مباح، يقولون ستجد أن لك سبب. هل تخرج فيها الدنيا بس من القيام وتقول إذا تصل رأسيتك الكذب هذا حلال هذا حرام، افترى على الله الكذب، ما يجوز أن يقال. تعرفون أن أبا بكر رضي الله عنه لما سئل عن قوله وفاكهة وأرض قال أي سماء تضل وأي أرض تضل إذا أنا قلت على الله بغير تكلم على الله إلا نبيه، إذا كان عندك علم صحيح ما عندك علم. والعلم ليس معناه معلومة، علم معناه قواعد وضوابط سر عليها، كما ذكرنا لكم الآن بعض الناس و يعني كثير من أقوال الإمام مالك رحمه الله للأسف يعني ما يتأثر معه. يعني مما أرى على سبيل المثال قضية صيام ست من شوال، أسمع بعض الناس يتكلم كلام لا يليق، كلام لا يليق. الإمام مالك رحمه الله له قواعد وله أصول سار عليها، إذا فهمتها فهمت ليست قضية كل ما قال الإمام مالك صواب، كما أنه ليست القضية أن كل ما قال الإمام أحمد صواب. هذا لا ادعى الإمام مالك ولا ادعى الإمام أحمد ولا ادعى أحد من أحد من العلماء، ادعوا الصحابة أصلا، إنما هذا خاص بقولة أبي عبد الله المشهورة إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قرأت وعلمت ما يسير عليه الإمام مالك رحمه الله من أصول هذا جيد، لكن لما تأتي إلى رجل تقول له يا أخي ما هي أصولك في القياس؟ تمام؟ ما عنده أصول ما يدري، تقول له هل ترى القياس بالأسباب؟ يقول لا تحتاج بحث. هل ترى القياس بالكفارات؟ يقول لا يحرمني جواب العالم. تمام؟ وش يحدث؟ هل هذه أصول عندك؟ تمام؟ هل ترى مثلا دلالة الاقتران؟ يقول هذه محلها كتب الأصول. ما خلصت في شيء. هذه ليس من الأصول تمشي عليها. لذلك الأصول يعني مهمة وضبطها شوي شوي ضبطها ضبطا جيدا، ولعله يعني في درس الفقه سنرجع لكم في مسائل أصولية جميلة، نحاول نأخذ على كل مسألة مثال على دروس الأصول التي مضت، وهي في الزكاة فيها في القياس فيها مسائل، لكن نحاول المسائل اللي ما أخذناها ما نطبق عليها الفقه، واللي أخذناه نطبق عليه الفقه. موعدنا في درس الفقه يوم الاثنين. وعندنا في درس الفقه يوم الاثنين درس الأصول السبت، ودرس الفقه يكون الاثنين إن شاء الله. الجو أحد يعني حتى إشعار آخر عندي برد حتى إشعار آخر، لكن أحب يعني يوم الجمعة إذا حضر أحد الإخوة قال له عندك دراسة يشوف تحت لما حضر نقول درس الجمعة سيكون الاثنين إن شاء الله. بس عندي شوية أمور بس انتهي منها إن شاء الله، يمكن بعد الحج إن شاء الله انتهي منها ما أعرف. أظن بعد التوضيح هذا استعمالات العلة. أيوة ذكرنا تشي ذكرت أيوة ذكرنا أول شيء في بعض يجعل العلة سبب، ذكرنا في أول شيء يعني هي قضية المصطلحات لا يعني لا يهتم بها كثيرا، إنما أهم شيء قضية ضبط التعاريف وضبط الشروط، هذا أهم ما يكون في المسالك هذه، لأن بعضهم حتى في مثلا الآن ذكرها ياسر قضية إنه مثلا الأهل يعني العلماء يقولون أو في العقائد أن الكلام هو ما كان بحرف وصوت، فكيف يقولون أن الإيمان هو قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان، فجعلوا للقلب قولا، كيف يعني هم يقولون القول هو ما كان بحرف وصوت؟ هذا التعريف ليس تعريفا لغويا، وهذا الضابط ليس ضابطا لغويا، إنما هو ضابط اصطلاحي، لكن في التعريف اللغوي ترجع إلى علماء اللغة ستجد أنهم يتفقون على أن الكلام ما كان بحرف وصوت. أما تسمية الاعتقاد تمام الموجود في القلب ينقسم إلى قول وفعل، هذا من باب الأمور الاصطلاحية، من باب الأمور الاصطلاحية، لذلك لا يفترض على التعريف بالمصطلحات، لا يعترض على التعريف بالمصطلحات، لأن يكون الاصطلاح لا مشاحة، لا مشاحة فيه. نعد إن شاء الله يوم الاثنين. ستأتي يعني هي في قضية يعني أنت لن تخرج إن شاء الله من العلة إلا وأنت معافى من كل العلل التي تعاني منها الآن قضية القياس، لأنه مبحث العلة مبحث طويل، وأحيانا يعني تعرف الأمور بغبتها، تعرف الأمور بغبتها، فهي ستأتي معك أمثلة كثيرة إن شاء الله، وإذا بقي يعني يعني إشكالات وجاب عنها بإذن الله عز وجل. لكن هي الزبدة المهمة الآن ليس الإنسان يحفظ أمثلة أو يحفظ أقوال، إن الآن نحن بحاجة إلى أنه كثير من الأمور ترجع إلى قضية القياس، وهل القياس هذا صحيح أم لا. كثير من المسائل تسمى المسائل المستجدة، مسائل مستجدة، فهذه يعني تحتاج أن تربط بطرق إدراك العلة التي ذكرت. حتى مثلا على سبيل المثال بعضهم يقول طفل الأنابيب وتلقيح الأسنان جائز وغير جائز، هل الحكم مرض أم لا؟ المقدمة ما في تنصيص عليها قضية الطفل الأنابيب والتلقيح، فإذا ثبت أنه مرض تمام فإن المرض يجيز إباحة التداوي منه، يجيز إباحة كشف العضلة، يعني البعض يمنع يعني يتضمن كشف العورة المغلقة، فيقول طلب الولد ليس أمرا واجبا حتى يبيح هذا الأمر، لكن يبقى هل العقم مرض أم لا؟ إذا ثبت أنه مرض فإنه يجوز في التداوي كشف العورة إذا كان الاستشفاء من هذا المرض لا يتم إلا بهذه الطريقة.